نعم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم محمد. الله يحييك. ربيع من الدمام، لو سمحت يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. نعم. طبعا المتوفي. ها؟ إيه؟ لي أخ أخت توفت. أي. وبعدين والدي توفى بعديها. فهل يحق لأختي أن ترث أبو في أبويا أولادها يعني؟ أولاد أختك لا يرثون. لا يرثون في أبويا. من أبيك، لأن أباك. أيوة نعم. أبو أمهم جدهم من قبل الأم. أيوة نعم، جدهم من قبل الأم. ولا ميراث لهم. لا ميراث لهم. لا. يعني لا يرثون من جدهم. جدهم. طيب لو أخواتي مثلا قاعدوا، أخواتي اثنين وبنت، لو يبغون يعملوا يقسموا الميراث يعني، فأولاد أختي إذا طالبوا بالميراث إيش أقول لهم أنا يعني؟ قل لهم ليس لهم حق من الميراث. نعم. لكن كانوا بيعطونهم تبرع. أيوه. من نصيبهم. نعم. فلا بأس.